بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 42 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا الكلام على اللقطة واللقيط. قال المؤلف رحمه الله: فصل. واللقطة ثلاثة أقسام. اللقطة بضم اللام مع فتح القاف ومع سكونها كذلك اللقطة، وبفتحهما اللقطة، وفي الاصطلاح هي مال أو مختص ضائع أو ما في معناه لغير حربي. مال، مال كالدواب والثياب والذهب والفضة، أو مختص كالكلب، ليس مالا، خمرة الخلال ليست مالا. سبق أن المختص من يكون يده عليه وأحق به ولا ينازع فيه، فمن وجد كلبا مثلا، كلب صيد أو كلبا، وهي مال أو مختص ضائع، ضائع من صاحبه أو ما في معناه، قالوا كالمدفون، المدفون المنسي، المدفون المنسي، والملقى عند هجوم ناهب، لغير حربي، لغير حربي. أما إن كان هذا المال أو المختص لحربي فإنه لآخذه، كما لو، يقولون كما لو ضل الحربي الطريق فهو وما معه لآخذه، لو كافر حربي وجده مسلم فهو وما معه، كذلك لو وجد متاعه أو ضالته. المؤلف يقول: اللقطة ثلاثة أقسام. الأول قال: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كرغيف وشسع، ما لا تتبعه همة أوساط الناس، أي لا يبحثون عنه لو ضاع. أوساط الناس في الفقر والغنى أو في الكرم والشح، فلا عبرة بالشحيح الذي ربما بحث عن درهم، ولا عبرة بالكريم أو الغني الذي ربما لا يبحث عن 100 جنيه. العبرة بحال أوساط الناس. قد تقول مثلا أن الوسط 50، أوساط الناس إذا ضاع منهم 50 جنيها، 50 ريالا، بحثوا عنه، وربما أو غالبا لا يبحثون عن 5 و10، لا يجتهدون. فما تتبعه هم، ما لا تتبعه، أي الشيء القليل اليسير الذي لا يبحث عنه أوساط الناس، إذا ضاع منهم كرغيف وتمرة، تمرة وشسع، أي شسع النعل، وهو أحد سيور النعل، السير الذي يوضع بين، يكون بين الأصبعين، وشسع. هذا النوع المؤلف يقول: فيملك بلا تعريف. يملك بلا تعريف، أي من وجده أخذه ولا يلزمه أن يعرفه، وذلك لحديث أنس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق، فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. فدل على أن هذه التمرة تملك في الحال، تملك في الحال بلا تعريف، لكن إن وجد ربه، إن وجد ربه دفعه إليه، لأنه عين ماله. أي هب أنك وجدت البرتقالة أو التمرة أو 10 ريالات أو جنيهات، ثم وجدت صاحبها فلا بد أن تدفعها، يجب. إذا كانت العين باقية ووجدت صاحبها وجب دفعها إليه، لأنها عين ماله. فإن وجده بعد أن انتفع به واستهلكه فلا ضمان عليه في الشيء اليسير. لو جاء صاحبه، صاحب العشرة هذه، وقال أنا صاحبها وأنت قد أنفقتها، فلا شيء عليك، لأن الشرع أباح لك تملكها في الحال بلا تعريف. إذا نفرق بين إذا جاء ربها وهي موجودة فلا بد أن تدفع إليه، وإن جاء ربها وقد ذهبت أو تلفت أو استهلكت فإنها لا تضمن ولا لا تضمن له. قال الثاني، القسم الثاني من أقسام اللقطة، الضوال. الضوال جمع ضالة، وهذا يقال للحيوان خاصة كما ذكر في المطلع. الضوال جمع ضالة يقال، يعني لا يقال للإبل يعني لقطة، المشهور أنه يقال ضالة، إبل الضالة والضوال. قال الضوال التي تمتنع من صغار السباع، عندها قوة تحمي نفسها من صغار السباع كأسد صغير أو فهد صغير. قال كخيل وإبل، هذه تقاوم وتمنع نفسها من صغار السباع لا يقدرون عليها، كخيل وإبل وبقر، فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها. يحرم التقاطها، الأصل في ذلك حديث زيد بن خالد الجهني، وفيه ذكر أنواع اللقطة، الذهب والفضة والإبل والغنم. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، وهذا سيأتي في القسم الثالث. ثم قال وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها فإن دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها. ما لك ولها فإن معها حذاءها خف وسقاءها تحمل الماء في معائها، ترد الماء تأتي الماء وتشرب، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. نقول الحديث بتمامه، سأله عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن عندك وديعة، فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن ضالة الإبل ثم وسأله عن ضالة الغنم فقال أو عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. متفق عليه. إذن ضالة الإبل أو الإبل والخيل والبقر لأنها تمتنع من صغار السباع يتعلق بها أحكام. الحكم الأول يحرم التقاطها. نستثني من ذلك من ترك دابته ترك إياس في مهلكة. رجل ترك دابته، ترك الجمل، ترك إياس في مهلكة في الصحراء، إما لانقطاعها يعني عاجزة عن المشي، أو لعجزه عن علفها، فإنه يملكها آخذها. لو جاء إنسان فوجد هذه الدابة التي تركت ترك إياس، إذن هذا مستثنى من قولنا إنه يحرم التقاطها. حكم الأول يحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها، لو عرفها ما عرفها فإنه لا يملكها. ونقول ويضمنها ملتقطها، يضمنها إذا التقطها كان ضامنا، يضمنها ضمان غصب. هذا التعبير مهم لأن الضمان نوعان، ضمان نقول دائما ضمان عند التعدي أو التفريط، لكن ضمان الغصب ضمان مطلق، أي تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط. فاللقطة لأنه يحرم التقاطها فمن أخذها فهو متعد، فيضمنها ضمان غصب ولا يبرأ بعد أخذها إلا بتسليمها للحاكم أو نائبه أو بردها إلى مكانها بإذن الحاكم أو نائبه، وإلا سيصير ضامنا. لا يبرأ بعد أن التقطها، لا يبرأ إلا بتسليمها للحاكم أو نائبه أو بردها إلى مكانها بإذن حاكم أو نائبه. هذا النوع الثاني، القسم الثاني الضوال. ثالث باقي الأموال كثمن أثمان الذهب والفضة، كذهب أو فضة، ومتاع كالثياب ونحو ذلك، وغنم وفصلان بضم الفاء وكسرها، فصلان جمع فصيل، جمع فصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه، وعجاجيل جمع عجل. الغنم والفصلان والعجاجيل هذه لا تمتنع من صغار السباع، كذلك أوز ودجاج ونحو ذلك. هذا القسم الثالث يقول مؤلف فيه: فلمن أمن نفسه عليها أخذها. لمن أمن نفسه عليها، أي أنه لن يخون وسيقوم بتعريفها. وعندنا شرطان، الشرط الثاني وكان له القدرة على تعريفها، ربما كان أمينا لكن ليس عنده وقت لتعريفها. إذن أمن نفسه عليها وكان له القدرة على تعريفها، ومع توفر الشرطين فالمذهب أن الأفضل ترك التقاطها، الأفضل والأولى ترك التقاطها. فإن أخذها ثم ردها إلى مكانها بغير إذن الإمام أو نائبه ضمن. لبعض الناس يرى اللقطة فيأخذها ثم يتردد ويقول لا أقوم بتعريف، لا أستطيع القيام بتعريفها، فيذهب فيضعها في مكانها، هذا ضامن. فإما أن تأخذها وتعرفها وإما أن تتركها. إذا من أخذها ثم ردها إلى مكانها بغير إذن الإمام أو نائبه فهو ضامن، لو تلفت ضمنها، إما أن تأخذها وتقوم بحقها وإما أن لا تأخذها. المؤلف يقول: ويجب حفظها، ويجب حفظها وتعريفها إلى آخره. يتعلق بهذا النوع خمسة أحكام، يتعلق بهذا النوع من اللقطة خمسة أحكام. الحكم الأول جواز التقاطها، قال فلمن أمن نفسه عليها أخذها، جواز التقاطها بالشرطين السابقين. وقول والحكم الثاني وجوب الحفظ، وجوب حفظ هذه اللقطة، وهذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، فليس كل لقطة من هذا القسم يجب حفظها. فعندنا تفريق بين لقطة الحيوان ولقطة ما يخشى عليه الفساد كالخضروات والفاكهة وما عدا ذلك كالذهب والفضة والأمتعة. فعندنا في هذا القسم الذي يجوز التقاطه هو في الحقيقة ثلاثة أنواع. النوع الأول لقطة الحيوان، وجد شاة أو عجلا أو فصيلا يلزمه فيه فعل الأصلح لمالكه من ثلاثة أمور، مخير بين ثلاثة أمور يفعل فيها ويختار الأصلح لمالك اللقطة: أكله بقيمته، أكل الحيوان ويغرم قيمته، وسيعرف لمدة سنة، لكن هو أكله الآن يعرف كم قيمته، يسأل أهل الخبرة يقيمونه ثم يأكله ويعرفه مدة سنة. لو جاء صاحبها أعطاه القيمة، الخيار الأول أكل الحيوان بقيمته، الثاني أو بيعه وحفظ ثمنه، يبيعه ويحفظ ثمنه وأيضا سيستمر في التعريف، والثالث حفظه أن يحتفظ بالحيوان نفسه. ونفقة الحيوان على من؟ سينفق عليه خلال السنة، ينفق عليه من ماله، وله الرجوع على المالك إن نوى الرجوع، إن أنفق بنية الرجوع المطالبة فله ذلك. إذن الحيوان الذي يجوز التقاطه أنت مخير فيه بين ثلاثة أمور تفعل فيها ما تراه الأصلح لمن؟ للمالك وليس لك. أن تأكل الحيوان بقيمته، أن تبيعه وتحفظ ثمنه، أن تحفظ الحيوان نفسه. النوع الثاني ما يخشى عليه الفساد كالخضروات والفاكهة، وأنت مخير فيه أيضا بين ثلاثة أمور بيعه وأكله وتجفيفه. هذا النوع أن تبيع الخضروات وتحفظ ثمنها، أن تأكلها بقيمتها. لاحظوا التفريق بين الثمن والقيمة على ما مضى معنا. الثمن ما تم عليه العقد، أنت بعت، لكن القيمة أنت الآن لا تبيع شيئا، أنت ستأكل. التقويم تقويم أهل الخبرة. فمخير بين البيع وحفظ الثمن أو الأكل بالقيمة، وما عندنا خيار الحفظ، عندنا خيار التجفيف، هو حفظه بتجفيفه، فتفعل كذلك الأصلح لمالكها. وبقي النوع الثالث ما عدا ذلك، لا حيوان ولا يخشى فساده، مثلا كتاب وساعة وجوال وذهب وفضة ونقود ومحفظة، وعد ما شئت من الأشياء التي يجوز التقاطها، هذه يجب حفظها بعينها، ويجب حفظها. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد، أي لا تعرف داخل المساجد، للنهي عن نشد الضالة، فيكره تعريفها داخل المساجد كما ذكر في المنتهى. حولا كاملا، أي عاما هجريا، حولا كاملا. كيف يعرف اللقطة مدة حول كامل؟ ذكر في المنتهى أنه يعرفها أول كل يوم مدة أسبوع، أي في الصباح قبل انشغال الناس بأعمالهم، يعرفها في لمدة أسبوع في أول كل يوم، ثم ما جرت به العادة بعد ذلك بحسب عادة الناس كم يعرف. أما في الإقناع فذكر أنه يعرفها مرة كل يوم في الأسبوع الأول، ثم يعرفها كل أسبوع مرة في الشهر، يعني أربع مرات، ثم مرة كل أسبوع في شهر، ثم مرة في كل شهر. التعريف يرجع فيه إلى عادة الناس، كانوا من قبل يقفون في الأسواق وفي المجامع وأمام أبواب المساجد، ليس داخل المساجد، أبواب المساجد، ويعرفون في يوم الجمعة التعريف جيد، وفي أول الصباح. الآن أتيحت وسائل تعريف في الإنترنت، والتعريف في الصحف والجرائد، والتعريف في الإذاعة المحلية ونحو ذلك من وسائل التعريف. يجتهد الإنسان لأن الغرض لا يخون الأمانة، إنما أن يوصلها إلى صاحبها ومؤتمن على تعريفها. إذن هذا الحكم الثالث، تعريفها في مجامع الناس. الحكم الرابع قال: وتملك بعده حكما، أن لقطة تملك بعد حول التعريف حكما، أي قهرا بلا اختيار، كالإرث، أي لا يتوقف تملكها على أن تختار وتقول أتملك أو لا، إنما تدخل عليك قهرا كالميراث. إذا مات لك مورث فإن المال ينتقل إليك بلا اختيار. كذلك هنا، لأن التعريف هو سبب التملك، وقد وجد فحصل، يحصل الملك بانتهاء حول التعريف، لكنه ملك بشرط الضمان، ليس ملكا مطلقا، هو ملك مراعى بشرط ضمانها. فإن جاء ربها يوما من الدهر، كما سبق معنا في الحديث، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه ولو بعد 100 سنة، لو جاء فوصفها، إن كانت موجودة أخذها، إن لم تكن موجودة أخذ بدلها كما سيأتي. وقوله هنا إنها تملك يشمل لقطة الحرم والحل، فالمذهب لا يفرق بين لقطة الحرم ولقطة الحل، تملك. وحمل الحديث: لا أحل لقطتها إلا لمنشد، على أنه يجتهد من باب التأكيد، يجتهد في تعريفها. الحكم الخامس قال: ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها ووكائها. يحرم تصرفه في اللقطة، أي بعد الحول، بعد الحول، بعد الحول لابد أن يقوم بهذا، ضبط صفة اللقطة، معرفة وعائها وهو ظرفها الذي كانت فيه، كيس، محفظة، خرقة، شنطة، معرفة وعائها، ووكائها وهو الرباط الذي يربط به الكيس، ما نوعه، من حرير، من كتان، وعفاصها وهو صفة الربط، مربوط ربطة واحدة، ربطة ثاني، ملفوف، يقولون أنشوطة واحدة أكثر، ومعرفة قدرها، قدرها بالعد أو الوزن أو الكيل حسب المعيار الشرعي، كم فيها، كم من النقود، كم صاع من البر، وقدرها وجنسها وصفتها، جنسها ذهب، فضة، بر، وصفتها اللون والنوع. فيضبط هذه الأشياء قبل التصرف فيها، أي بعد حول التعريف، هذا واجب، ويسن أن يفعل ذلك عند وجدان اللقطة، يسن، يعني هذا الضبط واجب بعد انتهاء الحول، قبل أن يتصرف، قبل أن يأكلها ويستفيد منها، ويسن أن يضبط هذه الأشياء عند وجدان اللقطة. قال في المبدع: ويستحب كتب صفاتها، أن تكتب هذه الأشياء كتابة، يستحب كتب صفاتها ليكون أثبت لها مخافة نسيانها، يستحب كذلك أن يشهد عليها، أن يشهد عليها عدلين كما ذكر في المنتهى. هذه اللقطة ما الحكم لو تلفت بعد حولان الحول ثم جاء ربها، وما الحكم لو تلفت قبل حولان الحول؟ وهذه مسألة مهمة لم يذكرها المؤلف صراحة. إن تلفت اللقطة أو نقصت قبل الحول دون تفريط لم يضمنها، لأنها أمانة في يده أثناء التعريف، تلفت أو نقصت بلا تفريط لم يضمنها، وبعد الحول يضمنها مطلقا، أي بتفريط أو بلا تفريط بتعد. بعد الحول يعني تم الحول الآن، قلنا له أنت ملكت هذه اللقطة انتفع بها إن أردت، فتلفت ثم جاء ربها فوصفها نعطيه البدل، بعد الحول يضمنها مطلقا لدخولها في ملكه، فتلفها من ماله، وملك الملتقط لها ملك مراعى يزول بمجيء صاحبها. نحن ملكناه ولكنه ملك مراعى يزول بمجيء صاحبها، فبعد الحول هي مضمونة مطلقا على الملتقط. قال المؤلف رحمه الله: ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها إليه. في التعريف قالوا يقول من فقد ذهبا، من فقد فضة، ولا يعطي تفاصيل أكثر، لا يعطي من فقد دراهم، من فقد نقودا، من فقد ساعة. فلو جاء ربها، جاء مدع وقال نعم أنا فقدت، فنقول صفها، فلو وصفها بصفاتها فوصفها لازم دفعها إليه بلا بينة ولا يمين. قالوا: وإن لم يغلب على الظن صدقه، حتى لو لم يغلب على ظنك أنه صادق ما دام جاء بصفاتها. ولو جاء اثنان فوصفاها قبل أن تدفعها للأول منهما، وصفاها وصفا صحيحا يقرع بينهما. ولو جاء واحد فوصفها وأعطيتها له، ثم جاء الثاني فوصفها فلا شيء له. لكن لو جاء الثاني ببينة، ليس مجرد وصف، لو جاء الثاني ببينة دفعت له، نأخذها ممن وصفها فقط ونعطيها لصاحب البينة. وقولنا لزم دفعها إليه أي بنمائها، بنمائها المتصل مطلقا هذا، وسنعرف ما معنى مطلقا، وبنمائها المنفصل في حول التعريف فقط، وأما المنفصل بعد حول التعريف فإنه يكون للملتقط. نردها بنمائها المتصل. هب أنه حافظ على الشاة هذه سنة، الشاه سمنت، هذا نماء متصل، والشاه نتجت غنما أثناء الحول وبعد الحول، فالنماء المتصل وهو السمن سيرد مطلقا، يعني لا نفرق بين سمنها أثناء الحول وسمنها بعد الحول، سترد كلها. النماء المنفصل سنفرق، سنردها مع نمائها الذي نتج في حول التعريف لأنه تابع لها، وأما ما نتج بعد حول التعريف فقد نتج على ملك من؟ على ملك ملتقط، فيكون النماء الذي النماء المنفصل الذي جاء بعد الحول يأخذه الملتقط، النماء المنفصل الذي كان قبل نهاية الحول يذهب معها تابع لها، وأما المتصل فمعها أو ترد كما هي. ولو جاء بعد الحول صاحبها فأدركها مبيعة أو موهوبة فليس له إلا البدل، ليس له إلا البدل، هي مضمونة قلنا إذا تلفت فليس له إلا البدل. قال ومن أخذ نعله ونحوه كثوبه، أخذ ثوبه في الحمام مثلا، أخذ ثوبه من الحمام، هكذا يمثلون الحمامات القديمة. ووجد غيره مكانه فلقطه. هذه مسألة جميلة، الإنسان يكون في المسجد فيبحث عن نعله أكرمكم الله فلا يجد نعاله، ويجد بدلها مكانها من أردأ ما يكون غالبا، أخذ نعله ووجد غيره مكانه، يعني ينتظر إلى خروج المصلين كلهم خرجوا وبقي هذا النعل الذي يغلب على الظن أنه وضع مكان الأول، فيقول فلقطة. فلقطة أي إذا أردت أن تأخذها لابد أن تعرفها سنة، مع أنه يغلب على الظن أنها بدل المسروق، فالمذهب أنها لقطة تعرف سنة ثم يأخذ حقه منها، ثم يأخذ حقه منها، وإن بقي شيء تصدق به. لماذا قالوا لقطة وليس وما قالوا تأخذها؟ قالوا لم يجري بينك وبين السارق معاوضة، ما باع لك نعله بنعلك لم تجري معاوضة، وقالوا تأخذ حقك منها ثم تتصدق بالباقي، فيه جمع بين المصلحتين، أن تأخذ حقك وأن تخفف الإثم عن هذا السارق، قد أخذت حقك وتصدقت بالباقي عنه. إذن هذا المذهب. وهناك قول آخر صوبه المرداوي في الإنصاف أنه لا يجب التعريف إن وجدت قرينة تدل على السرقة، قال لعدم الفائدة منه، أنت مهما عرفت لن يأتي هذا الرجل، الله أعلم قد يأتي، يعني سارق محترف قد يأتي، قد يأتي فيجمع بين أخذ العوض والمعوض عنه. هذا القول صوبه في الإنصاف، صوبه في الإنصاف أنه إن وجدت قرينة تدل على السرقة لم يجب التعريف، وتفوض أمرك إلى الله وتأخذ هذا البدل، وأيضا فيه نوع من التخفيف على السارق، أنك أخذت العوض، أخذت بدلا. ومن المسائل المتصلة بذلك يقولون من وجد في حيوان نقدا، إذا ذبحت الحيوان فوجدت نقودا، من وجد في حيوان نقدا فلقطة، لقطة لواجده للذي وجد، ويلزمه تعريفه، ويبدأ بالبائع، يبدأ بسؤال البائع فربما كان من مال البائع. ويفرقون من وجد، من صاد سمكة ففيها درة غير مثقوبة، ملكها ولم يعرفها، لأنها كونها غير مثقوبة معناها أنها لم يتملكها أحد قبلك، إنها هي من البحر. فهناك مسائل جميلة في هذا الباب. قال واللقيط، هذا ما يتعلق باللقطة، هذا ما يتعلق باللقطة. ثم ذكر أحكام اللقيط وعرفها بقوله قال واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ يعني طرح أو ضل، إلى التمييز. اللقيط طفل لا يعرف نسبه، أما إذا عرف نسبه فيحرم أخذه. ولا رقه، لا يعرف هل هو رقيق أو غير رقيق. نبذ طرح أو ضل، إلى التمييز، إلى سن التمييز هذا يكون لقيطا. هذا المذهب، هذا الصحيح من المذهب، أن اللقيط من كان دون التمييز، أما بعد التمييز فلا يكون لقيطا. والقول الثاني ونسب للأكثر، أنه إلى البلوغ يكون لقيطا وتجري عليه أحكام اللقيط. قال والتقاطه فرض كفاية لحمايته وحفظه والقيام عليه، لا بد من أخذه، لا يترك طفل ضائع. التقاطه فرض كفاية، يأثمون جميعا لو تركوه. فإن لم يكن معه شيء أي ينفق عليه منه، كيف يكون معه شيء؟ يقولون كما لو وضع عليه ثياب أو تحته فراش أو وضع تحته نقود. عفانا الله من يترك هؤلاء الأطفال، قد يضعون معهم نقودا ليفطن إليها من يجده. قالوا أو ربطت به دابة، حبل بدابة، وهذا اللقيط موجود. فأولا نحن نقول ينفق عليه من ماله، الأصل أن من معه مال ينفق عليه من ماله. فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال، أفاد المؤلف أنه إذا لم يكن معه شيء فالنفقة عليه من بيت المال، من بيت المال. قال أنفق عليه عالم به، قبل أن ينفق عليه عالم به يقولون إن تعذر بيت المال اقترض الحاكم على بيت المال، اقترض على بيت المال قرضا على بيت المال للإنفاق على هذا اللقيط. فإن تعذر ذلك أنفق عليه عالم به، من علم به، من علم بحاله أنفق بلا رجوع. هذا المذهب، أي لا يرجع على أحد، لما في ترك الإنفاق عليه من هلاكه. هناك قول أنه لأن له الرجوع، وهذا من عظمة الشريعة، القيام بالمسلمين وبالضعاف. قال وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون. هذا الحكم بالإسلام بالتبعية للدار، هذا التفصيل يذكره المؤلف، هو مسلم وحر كذلك، مسلم حر لأن الأصل في الناس الحرية، نحكم بأنه حر. متى نحكم بإسلامه؟ قال إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون، سواء كان دار إسلام أو دار حرب. دار إسلام وفيها مسلمون كثيرون، أو دار حرب وفيها مسلمون كثيرون، نحكم بإسلام هذا الطفل. أما لو دار كفر وليس فيها مسلمون كثر، فيها مسلم أو تاجر فيحكم بأنه كافر رقيق. لو دار إسلام وكل أهلها كفار، هذا يحصل إذا فتح المسلمون بلدا وأجروا فيها الأحكام وكان أهلها جميعا كفارا، فيحكم بكفر هذا اللقيط. إذا بلد إسلام وفيها مسلمون كثر كما قلنا يحكم بأنه مسلم. قال وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به. إن أقر به من يمكن، هذا في قضية إثبات، في قضية النسب. لو أقر به جاء إنسان وقال هذا ابني، بشرط أن يكون أن يمكن كونه منه، رجل مثلا عمره 20 سنة فجاء وقال هذا الصبي الذي عمره 2 سنة هذا ابني، هذا يمكن. لكن لا يأتي مثلا عمره 10 سنوات ويدعي هذا الطفل الذي له 3 سنوات أنه منه. نحن نقول إن صاحب 10 سنوات يمكن أن يطأ، ولكن يطأه 10 سنوات، فكيف أتى هذا الطفل الذي عمره 3 سنوات؟ هذا معناه أنه واطئ أو عمره 7 سنوات، فهذا لا يمكن. إن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به، ولو كان هذا المقر كافرا أو رقيقا ذكرا أو أنثى، حتى لو كان حتى لو كانت ذات زوج وادعت أن هذا ابنها، لأن الشريعة تتشوف لإثبات النسب. قالوا لأن الإقرار به محض مصلحة، محض مصلحة للقيط لاتصال نسبه، ولا مضرة على غيره فيه، فيقبل، يقبل هذا الإقرار كما لو أقر له بمال، كما لو قال هذا له مال كذا. اللقيط ميراثه لو مات وديته لو قتل تكون لبيت المال، هذا إن لم يخلف وارثا، إن لم يخلف وارثا. لو ترك اللقيط زوجه فقط فللزوجة الربع والباقي لبيت المال، والباقي لبيت المال، ولا يرثه ملتقطه لأنه لا ولاء له عليه، لا يرثه الملتقط. هذا بعض ما يتعلق بأحكام اللقيط. وربما ادعاه اثنان، وربما ادعاه اثنان، فإذا لم يكن هناك بينة فإنهما يعرضان على القافة، يأتي هذا المدعي مع أناس من أقاربه فيعرضون على القافة، فما ألحقته القافة به لحقه، وإن لم تلحقه بأحدهما ضاع نسبه، لا يكون له نسب. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.